شفتك أيام كل يوم بعاد، شفتك أيام كل يوم بعاد، قوم وشوف مصابك أصعب لو هضم الشاب، قوم وشوف مصابك أصعب لو هضم الشاب. عبتك أيام كل يوم بعاد، يا الله عبتك أيام كل يوم بعاد، قوم وشوف مصابك أصعب لو هضم الشاب، قوم وشوف مصابك. أنا زي أنا وجيتي مني يسور يمك يمن طاحي تودع رعاك أريد جي اسمك. أنا زي أنا هذا المسلاتي هيك. أنا زي أنا وجيتي من يسوع يمي يمن ضاحي وتودع رعاك أريد جي اسمك. يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين مثل دم راس حدا ضعيف صوب دمك مثل دم راس حدا ضعيف صوب دمك كويل قلوعا تهشمت ميتك ويل أمك ويل روحك تهشمت ميتك ويل أمك أريد الدور أريد الدور لأنها وسهمها أضمن ونشتك يا وأصعبها ملوها أمك وارسم نارية بدموع العين وارسم نارية نارية بدموع العين ونشاهد يا نار الأكثر ترك الآلام ونشاهد يا نار الأكثر ترك الآلام. عبتك أيام كل يوم يوم العاد قوم وشوف مصابك لو هضم الشاب، قوم وشوف مصابك لو هضم الشاب. من الشعر الذي بالأستاذ جابر الكاظم نغازي. أنا زي أنا زي أنا زي أنا وجيتي مني يسوع يمي. أنا زي أنا وجيتي مني يسوع يمي يمن طاحي تودع الأرض جسمك والله مثيل دم راس حجر ظل يصوب دمك مثيل دم راس حجر ظل يصوب دمك ويا أوي يضلوا عك انت وجهش من ميرضي العمرك. عندك حاجة لو لا هالليلة نجي نقدر خليك كمل بار ادخل اطلب حاجتك ان شاء الله قضيها يلا عمي ويظلم عنك انتهش من ميرضي العمرك. اريد اذكر إلك هامي سهم هامي ونشدك يا هو أصعب هملو همل ونشدك يا هو أصعب هملو همل يا عبد الله وارسم ناري بدموع العين وارسم ناري بدموع العين ونشاهد يا نار تترك الطلا ونشاهد يا نار تترك الطلا عدت الأيام صحيت يا ابن وجداني وقعد من ظهر مهرك على الأرض دامي لو انك جيت قلبك يشعر وضامي شوف شوف لو انك جيت قلبك يشعر يومامي أنا قلبي استعار من جمرة الشيامي لو إن قلت الحوافر هشمت عظامي لو إن قلت نفيس هالخير بالطب داسة ايدامي نفيس هالخير بالطب داسة ايدامي غارات الخير ما خلت حير غارات الخير خلت حيل نفس الخير سحقت صدر سحقت ايتام نفس الخير سحقت صدر سحقت ايتام عدت عفتك ايام قعيد من مهر مهرك عن أريض دامي لو أنك قيت قلبك يعيش عريض وغارب هذا الشعر الذي بمتاز يا من كان لو أنك قيت قلبك يشعري وضامي انا قلبي استعار من جمرتي خيامي لو انقلت الحوافر همتي عظامي نفسها الخير بالطبع شتيت امي طارت الخير ما خلت حيل طارت الخير ما خلت حيل نفس الخير سحقت صدر سحقت ايتام نفس الخير سحقت صدر سحقت ايتام عدتك ان شاء الله اليوم تعال قوم وشوف عمي قوم وشوف صعب لو ان جسمي تسلم يا شهيد ذكري لو ان جسمي تسلم يا شهيد ذكري مثل جسمك يا ابو اليمن انشلب خدري مثل جسمك يا ابو اليمن انشلب خدري ولو انك دمي سير من نحري مثل دمك دمي يعطي ويا دمعتي يجري دمع المسجور ويجري دمور دمع المسجور ويجري دمور وجروح عيون تظل ما ظلت الكار وجروح عيون تظل ما ظلت الكار حتى اليوم تعال اليوم تعال وشوف صعبك يا رب الشام وشوف صعبك يا بعد امي وابويا واغلى من عمري بعد اشرع وطاري انصار فطركي وصبري لو ان جسمك تسلب يا شهيم تدري مثل جسمك يا ابو اليمة شنو انسلب خدري ولو انك دمي يشيل من نحري مثل دمك دمي يعطي ويا دمعتي يجري دم المسجور يجري دموعه دم المسجور يجري دموعه وجروح عيون تظلم ما ظنت التارى وجروح عيون تظلم ما ظنت التارى عفتك أيام اليوم معاك خويا يا أمي يا أمي رحيت لليسر مبصر وخديت خدا تحين والضايع مرعور أنا مين يا رحيت لليسر مبصور خديت خدا جحين وفا مرعوبة عفيت بيطا جثث يا ابن ممسلوبة وبدمي نحوري تجري مخضوبة إذا عذري شبيتك سهل مصيوبة تراني من الشمع تسهى مخضوبة وشوف رميا عين الشمار وشوف رميا عين الشمار مو سهم الواحد صابت نسها مو سهم الواحد صابت نسها عبدك أيام قوم وشوف صابت أصحى يا من يمن رحيت لليسر مبصوبة خديت خدا تحين وفعل مرحوبة عفيت بالطب جثث يا ابن امي مسلوبه وبدمي نحوري تجري مخضوبه واذا عذرك اي واذا عذرك شبيتك سهم مصيوبه تراني من الشمات اسهام مضروبة واشقف رميا عين الشماء واشقف رميا عين الشماء مو سهم الواحد صابت نسها مو سهم الواحد صابت نسها عبدك أيام اليوم معاك الدور يا اخو يا قلبي مصاب يتحمل اظن من هم ملو همك واظن من هم همك ولي اسهل انت الميت بالعلم ما ارديت تندم اسمع اسمع انت الميت بالعلم ما ارديت تندم ولما اسبيك اختك ريحت على الهزه حجار صعب حجار صعب يا ريحانة المرسل حجار صعب يا ريحانة المرسل حجار صعب وانا راسي ضربت بجنب هدي المحمل راسي المصيوب من ليك مخضوب يا حسين راسي المصيوب من ليك مخضوب مجموعة جروحك وجروحك قلب المنظار مجموعة جروحك وجروحك قلب المنظار عبتك أيام اليوم العام يا خو يا قلبي مصاب يتحمل عندي شغف زينب لحظات فكر والله شديد ايش كثر يا خو يا قلبي مصاب يتحمل واظن من هم هم ولي واسهل فالانت الميت بالعز ما ردت تندل فالانت الميت بالعز ما ردت تندل وانا المس يا اختك ريحي عالهزل بحجار صعب يا ريحانة المرسل بحجار صعب يا ريحانة وانا راسي ضربت بجنب المحمل وانا راسي ضربت بجنب المحمل راسي المصيوب منك مرضوه راسي المصيوب ملك مضغور مجموعة جروحك وجروحك قلب المنظار مجموعة روحك وجروح قلبي من وعدتك أيام مجتمع يا عشرة اليوم تبعى يا كل مجتمع مجتمع أيام أيام على الترب وحدك طول الدار امشي والفكر عندك يا من عيشتك ربية على الترب وحدك انا طول الدار امشي والفكر عندك افكر بيك من هون لحظه لحظه افكر بيك من هون لحظه لحظه افكر بيك من ومن هل بيد جارمي سامي جردك ومن هل بيد جارمي سامي جردك بحال حالة أفكر صيحيك إن بعدك والله فوقي سور محتاره بهضم فرقدي محتار هناك ما بين محتار هناك ما بين يا حسين وعقبك وقفون مجلس ظلاه يا حسين وعقبك وقفون مجلس ظلاه عبدك أيام يا حسين مشوقي والله من مجلس لعيد مجلس يوقفني من مجلس لعيد مجلس يوقفني الشكر عضبك مراري ومي حن راروني ارجعي يمن يا خويا ونا اختي ضعوني وعلى قمرك انتحيت والدم عبي عيوني قبرك جيت صحت وناديت يا قبرك جيت صحت وناديت ايام الفقدك بجنهن اعوام ايام الفقدك بجنهن اعوام عبتك ايام Oh, my God. آرام میری عند ہے یا خوب یا گوم ہے موتی علی گل حسل یا حسین نشونی او میری مجلس لعی مجلس يودوني شيخ العروبات مراري ومن حراروني جعيد يمك يا خوم يا منع خطيب عوني على قبرك بحيط ودم عبيد